الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نريد أن نسأل بعض الأسئلة فيما مضى حتى نعلم من الذي هو معنا في هذا الدرس. قبل هذا، هل هناك ما يعني أحد حفظ الأبيات يريد أن يتلو أو يقرأ ما مر من الأبيات؟ نعم، اقرأ في مكانك. نعم. الحمد لله العليم القادر، مرسل سيد الأنام الحاشر، يبشر المطيع بالثواب وينذر العاصي بالعقاب، صلى وسلم عليه الله ما نطقت بذكره الأفواه. وبعد، فاعلم أن نخبة الفكر أجل ما صنف في علم الأثر، فالله قد جامعت أنواع هذا العلم وقربت خصيه للفهم. فالله يجزي من لها قد صنفا أعظم ما جاز به مصنفا. فاخترت نظم درها المنثور في سلك هذا الرجاد المشهور، فقلت عائذا بذي الجلال من خطأ في الفعل والمقال. جزاك الله خيرا. عندنا سؤال فيما مضى، ماذا يسمى هذا العلم الذي ندرسه الآن أو اليوم؟ نعم، علم مصطلح الحديث. هل هناك تسمية أخرى؟ علم الحديث كذلك، أصول الحديث. أحسنتم، هذه الأسماء التي ذكرناها لهذا العلم. في بداية الأمر كان يسمى أصول الحديث أو علم الحديث، وهو إلى الآن يسمى، لكن اشتهر في الزمان الحاضر أو في هذه الأزمنة بعلم مصطلح الحديث. إلى كم قسم ينقسم هذا العلم؟ علم الدراية وعلم الرواية. من يعطينا تعريفا لعلم الدراية؟ نريد من هذه الجهة إن أمكن. علم يراد به أو يختص بنقد الراوي والمروي، هذا هو علم الدراية. علم الرواية من هذه الجهة. نعم، هذا عموما، لكن نريد علم الرواية إيش يراد به؟ نعم، يشتمل على رواية الحديث وكتابته وتدوينه ونقله. أحسنتم، هو يعني المحاضرة لم تصلكم إلا اليوم، كنت أتمنى أن تصل قبل ذلك، لكن لا بأس، هي ستصلكم المحاضرات تباعا، يعني محاضرة اليوم هي موجودة عند اللجنة، يعني تحرصون على أن تأخذوها، ومع ذلك أوصيكم بالكتابة، أن كل من يستطيع أن يدون شيء من المحاضرة مباشرة هو أحسن له، ثم بعد ذلك يسعى في أن يتحصل على المحاضرة حتى يوثق هذه المعلومات. أراد الناظم رحمه الله تعالى أن يذكر لنا أول أنواع الحديث أو الخبر، وهذا بالنسبة للطرق التي يرد بها إلينا. فإذا نظرنا إلى الطرق التي يرد بها الحديث أو يرد بها الخبر على ما سيأتي معنا في مسألة الخبر، أراد أن يذكر لنا يعني ما هي السمة التي يأتي بها الخبر. الخبر إما أن يكون متواترا كما ذكر هنا، قال الخبر الذي يكون ينمى أي يروى ويسند من طرق كثيرة. العلماء عندما يعرفون هذا القسم وهو الأول الذي يسمى بالمتواتر يعرفونه بأنه ما روي بطرق كثيرة أفادت العلم. وحقيقة الحال أن هذا العلم أو هذا النوع من الخبر أو النوع من الحديث يعني لا يعرج عليه كثيرا في كتب الحديث. لماذا؟ لأنه ثابت. وكما سبق معنا أن هذا العلم الذي ندرسه غايته وثمرته أن يعلم الحديث أو الخبر من الناحية القبول والرد. فإذا كان الخبر المتواتر ثابتا ولا شك فيه لأن له نتيجة محتومة وهي أنه يفيد العلم. الآن لو نظرنا إلى كتاب الله عز وجل نجد أنه جاء متواترا لا شك فيه، والمتواتر أو التواتر المقصود به التتابع. فالحديث إذا تتابعت طرقه وكثرت كثرة تفيد العلم للسامع. نمثل يعني تمثيلا يقرب المعنى. كلنا نعلم أن هناك مدينة تسمى بغداد، هل يستطيع أحد أن يشكك في هذا؟ لا. طيب هل رأيناها؟ أكثرنا، لا نريد أن نقول كلنا، أكثرنا لم يرها ولم يذهب إليها، لكنها ثابتة. هل يستطيع أحد أن يقيم براهين في نفسه أن هذه المدينة غير ثابتة؟ لا، لا يستطيع. لماذا؟ لأنها وردت إلينا بطرق متتابعة وبالشروط التي اشترطها العلماء في التواتر، فأفادت علما في نفوسنا. كذلك الحديث المتواتر. لكن دعونا نعرج أولا، لأن الحافظ ابن حجر عندما تكلم في النخبة تكلم على الخبر وجعل له أو فصل شيئا قليلا في تعريفه، فلنعد إليه. الخبر عند العلماء عندما يقولون ورد الخبر أو جاء في الخبر، الحافظ ابن حجر ذكر أنه مرادف في بعض الاصطلاحات، مرادف لمعنى كلمة حديث. يعني تستطيع أن تقول في الحديث حديث وتستطيع أن تقول خبر، هي بمعنى واحد. هذا التفسير الأول لكلمة خبر، لأنه قال الخبر الذي يكون ينمى. نريد أن نعرف ما معنى الخبر. إحدى الأقوال أنه يساوي الحديث، يعني كلمتان مترادفتان بمعنى واحد. الخبر معلوم من الإخبار، لكن الحديث من يعطينا إيش معنى الحديث لغة؟ الجديد. أحسن، الحديث الجديد. قالوا أنه بالنسبة إلى القرآن، يعني بعض التفاسير أنه بالنسبة إلى القرآن هو جديد، والتفسير الآخر أنه اصطلاح، اصطلح أو اصطلح أهل الحديث على أن يسموا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه حديثا، بأنه حديث. وهذا الرأي الأول في تفسير هذه الكلمة. الرأي الثاني تخصيص كلمة الحديث بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل ما ورد عن غير النبي عليه الصلاة والسلام بالخبر. فكلمة الحديث في بعض الاصطلاحات يراد بها ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والخبر ما ورد عن غيره. وفي بعض التفاسير الأخرى أن الحديث والخبر بينهما عموم وخصوص. فكل حديث خبر، أي أن هنا في هذا التفسير معنى ذلك أن الحديث أعم من الخبر، ومن اطلع على كتب الحديث يجد هذه المعاني مستعملة عندهم. فليكن معلوما لدينا جميعا أن هذه الألفاظ تستخدم. وما فائدة دراسة هذا العلم؟ أن نعلم اصطلاحات العلماء، متى يستعملون هذه الكلمة وأين يطلقونها. هذه المعاني كلها موجودة في كتب الحديث، ومن أراد أن يتتبع طريقة أهل الحديث يجد أنهم أحيانا يستدلون أو يصححون ويقولون الخبر صحيح أو الخبر ضعيف أو هذا الخبر يفيد كذا، ويريدون به ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يريدون ما ورد به أو ما ورد عن غيره صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذه المعاني التي ذكرها الحافظ ابن حجر في نزهة النظر يستطيع من أراد أن يطلع عليها أن يعود إليها ويطلع على هذه المعاني. نرجع إلى الكلام على الحديث المتواتر. الناظم هنا قال أن يروى من طرق وقد أفاد العلم، هذه النتيجة التي نعرف بها أو التي يعني نستطيع أن نقول أن الحديث هذا متواتر إذا أفاد العلم، لأنه إذا كثرت الطرق ولم تفد العلم معنى ذلك أنه ليس متواترا. ولذلك اشترط الحافظ ابن حجر وكذلك الناظم بناء على ما قرره الحافظ ابن حجر اشترط أن يروى من طرق كثيرة وأن يفيد العلم وأن تحيل العادة. إيش معنى تحيل العادة؟ أن عندما ننظر إلى طرق الحديث يكون عندنا يقين بأنه يستحيل أن يتفق على صناعة هذا الخبر. ولذلك جاء في بعض التعاريف قالوا تحيل العادة أن يتواطأ على الكذب. هذا جاء من العراق وروى الحديث، هذا من الشام، وهذا من المدينة، وهذا من مصر، وهذا من تتابع الروايات، فماذا ينتج عنها؟ ينتج عنها علم ثابت في نفس المحدث الذي ينظر في هذا الحديث ويحكم عليه بالتواتر. والأحاديث في ذلك كثيرة، ومن أراد أن يعني يتتبعها سيجد الكثير منها التي نص عليها العلماء، منها حديث من كذب علي متعمدا فقد ورد بطرق كثيرة أفادت العلم، كذلك حديث الحوض أو الشفاعة أو غيرها، أحاديث كثيرة جدا تفيد الناظر فيها والذي ينظر في طرقها تفيده العلم. فما دام أن هذا الحديث يفيد العلم فمعنى ذلك أنه لا يبحث من ناحية الصحة والضعف، يعني لا يحتمل فيه الصحة والضعف لأنه يفيد العلم، مثل ما ذكرنا لكم ورود مدينة مسمى ببغداد أو مكة أو غير ذلك، فكثرة الروايات التي تروى بها تجعل السامع أو الناظر في طرق هذا الذكر يتيقن أنها موجودة. ولذلك العلماء يقولون أن العلم الذي ينتج عن الحديث المتواتر هو علم ضروري، يعني لا، سيأتي معنا في حديث الآحاد أنه قد يفيد العلم النظري. إيش معنى النظري؟ أنه يحتاج أن يقيم عليه براهين ويحتاج أن يبحث في طرقه وينظر إلى أحوال الرواة وغير ذلك، ينتج عنه علم، لكن هذا العلم نظري استدلالي. أما هذا العلم الذي يأتي في الحديث المتواتر يكون يقينيا ثابتا ملزما لا يستطيع أن يدفعه عن نفسه. إذن شروط الحديث المتواتر أن يروى بطرق كثيرة، أن يفيد العلم الضروري لسامعه، أن يكون هذا العدد تحيل العادة أن يتواطأ أو يتواطأ على الكذب، وأن يكون مستندهم الحس. إيش معنى الحس؟ أن يقولوا سمعنا أو رأينا أو لمسنا أو غير ذلك، بخلاف ما لو تتابع أصحاب النظر على مسألة عقلية. يعني الآن نجد أن يعني كل النصارى يقولون أن عيسى هو ابن الله، لكن هل كثرتهم هذه تجعل هذا الأمر يفيد العلم؟ لا، إنما هم اعتمدوا على أوهام عقولهم وما يعني بنوا عليه هذه العقيدة الباطلة، فهذا هذه العقيدة من أصلها لا تفيد علما ولا يمكن أن يستند إليها. لكن عندما يأتي جمع كبير ويقولون رأينا أو سمعنا وتتتابع هذه الروايات، العلماء يقولون في هذه الصورة الحديث يفيد العلم، ولذلك اشترطوا في الحديث المتواتر أن يكون المستند هو الحس، لا يكون المستند هو التخمين العقلي أو مثلا بعض المقدمات التي تبنى عليها نتائج، لا، لا بد أن يكون المستند هو الحس، بحيث أن يقول سمعت أو قرأت أو رأيت أو غير ذلك. فإذا تتابع الرواة بعدد كثير وكان مستندهم الحس وأحالة العادة أن يتواطوا على الكذب وأفاد الحديث العلم، فمعنى ذلك أن هذا الحديث متواتر، وهذا هو النوع الأول من أنواع الحديث أو الخبر من يعني بالنظر إلى الطرق التي ترد إلينا. إذن الحديث إما أن يرد من طريق التواتر وهذا مفروغ منه ثابت يفيد العلم ولا نحتاج أن نطيل فيه الكلام. بقيت مسألة أن هناك تواتر لفظي وهناك تواتر معنوي. كيف يكون التواتر اللفظي؟ أن يتفق الرواه الذين يروون هذا الحديث يتفقون جميعا على لفظ واحد متقارب، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، إنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهكذا تتتابع الطرق فيكون هذا الحديث متواترا تواترا لفظيا. لكن التواتر المعنوي أن يكون يعني مجموع الأحاديث يدل على مسألة معينة بالمعنى وليس باللفظ، فإذا اجتمع يعني كثير من الرواه على رواية أحاديث لكن هذه الأحاديث تدعم وتثبت معنى معينا، فهنا نقول هذا الحديث متواترا تواترا لفظيا، عفوا معنويا. إذن التواتر اللفظي أن يدعم أو الروايات تتوافق وتتتابع على لفظ بعينه، لكن المتواتر المعنوي يكون التواتر في المعنى أو الاجتماع في المعنى. يمثلون بهذا يعني، لكن أنا لا يحضرني مثال، لكن أظن أنهم يمثلون بهذا بالمسح على الخفين، لكن لا يحضرني هذا لأنه لا أستبعد أن يكون كذلك متواتر يعني تواتر لفظي. إذن هذه هي الشروط، أن يرويه جمع عن جمع. هناك مسألة معينة أو نريد أن يعني نذكرها. تعلمون أن الحديث يعني تكون روايته على يعني طبقات، فمثلا أحيانا بعض الأسانيد يكون فيها يعني خمس رواه أو ستة أو سبعة، هذا التواتر لابد أن يكون، حتى نقول أن هذا الحديث متواتر لابد أن يكون في جميع طبقات الإسناد. إذا قل العدد في طبقة من الطبقات فمعنى ذلك أنه ليس متواترا، بقيت مسألة العدد، لماذا الحافظ ابن حجر ومن وافقه أو وافقه على تعريف المتواتر بأنه لا يحصر بعدد؟ لماذا؟ لأن يعني حقيقة الأحاديث التي رويت متواترة الأعداد فيها متفاوتة، فبعضهم يكون يصل إلى 60 وبعضهم يصل إلى أقل من ذلك أو أكثر. علماء الحديث اجتهدوا بعض الاجتهادات، لكن هي حقيقة كما يعني ذكر بعض العلماء من علماء مصطلح الحديث أنها تحكم، بعضهم حده بالاثني عشر رجلا على ما ورد في بعض الروايات في شرط الجمعة أو عدد نقباء بني إسرائيل، أو بعضهم قال في عدد 40، وبعضهم قال في عدد 70 وغير ذلك، وكثير منها يعني اعتمدوا على بعض الروايات في الأحاديث التي لا يعني أحيانا يعتمدون على حديث يعني لأنه فيه عدد، مثلا بيعة الرضوان كانوا مثلا 12 رجلا أو كانوا مثلا كذا، بعض الروايات يذكر فيها العدد، فيعني هذا حقيقة لا علاقة له بالتواتر، وإنما حقيقة الحال أن المتواتر متى ما كان عددا كثيرا وأفاد العلم وتوفرت فيه هذه الشروط التي ذكرت هو حديث متواتر، ولا نستطيع أن نشترط فيه شرطا بعينه، وسيأتي معنا كلام على حديث الآحاد. إذن أن يرويه جمع عن جمع ويكون في كل طبقات الإسناد، وأن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. بعضهم يفسر هذه بتباعد البلدان أو تباعد المذاهب أو الآراء أو غير ذلك، لكن هذا الأمر يعني واسع. المهم أن الناظر في هذا الحديث يتأكد أن العادة تحيل تواطؤهم على الكذب. الثالث أن يكون مستند خبرهم الحس لا النظر ولا الاستنباط ولا الاجتهاد. الرابع أن يفيد العلم لسامعه. هذه هي الشروط. وما زال البيت الأخير هذا الذي هو قال يعني اشترط فيه أن يفيد العلم، والعلم حاصل به ضرورة وما له من عدة محصورة. اقرأه. في التقسيم ذكرنا أن يعني النوع الأول من الحديث هو الحديث المتواتر. الآن هو الناظم رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته انتقل إلى تعريف النوع الآخر، وهو ما يعرف بحديث الآحاد. والتقسيم عند العلماء بين المتواتر والآحاد بناء على الطرق التي يرد بها الخبر أو الحديث. الصفة الأولى التي يرد بها كما هي في الشكل أمامكم هي المتواتر، وهو الذي ذكرناه آنفا بالشروط التي اشترطها العلماء. القسم الأول منه الغريب، والقسم الثاني العزيز، والقسم الثالث المشهور. القسم الأول وهو الغريب، وهو يرحمك الله، وهو مأخوذ من حيث اللغة من الغرابة عندما يكون أو الغربة عندما يكون الإنسان بعيد عن بلده وحيدا، هو كذلك الحديث، يعني حديث ينفرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات الإسناد، وهو عند العلماء يسمى بالفرد كذلك. يروون الحديث أحيانا ويقولون هو حديث فرد. إذن الغريب هو من فرد به راو واحد في أي موضع من السند أو في أي طبقة من طبقات الإسناد. فلو كان الحديث يرويه عدد كثير، لكن عندما وصلنا إلى الصحابي وجدناه صحابيا واحدا. هو حديث غريب، ولو كان يرويه جمع من الصحابة لكن انفرد عنهم تابعي واحد فروى الحديث ولم يتابعه أحد من التابعين فهو كذلك حديث غريب. لو كان الحديث مشتهرا ويرويه عدد كثير من الصحابة ويرويه عن هؤلاء الصحابة عدد من التابعين، وعن هؤلاء من التابعين عدد من تابعي التابعين، وهكذا تتابعت الكثرة في الإسناد، لكن ورد الحديث من حديث صحابي واحد فهو غريب بالنسبة لهذا الصحابي وإن كان مشتهرا عن غيره. العلماء عندما عرفوا هذا النوع من الحديث وهو حديث الآحاد قالوا هو أن ينفرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات الإسناد، لكن هناك تفصيل في تقسيم هذا النوع، ونريد أن ننوه إلى أن الغريب الآن المتواتر قلنا صحيح لا يحتاج إلى النظر في صحته، أليس كذلك؟ الآن حديث الآحاد كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة سواء كان غريبا أو عزيزا أو مشهورا فيه الاحتمالان، احتمال الصحة واحتمال الضعف، أو بعبارة صح فيه احتمال المقبول واحتمال المردود. أحيانا يكون الحديث غريبا وهو في الصحيحين صحيح ويرويه أئمة ثقات فهو مقبول وإن كان غريبا بالنسبة لإسناده. كذلك أحيانا يكون الحديث غريبا لكنه أنزل من رتبة الصحيح، إما أن يكون حسنا وإما أن يكون ضعيفا وإما أن يكون خطأ أو مكذوبا أو شاذا أو غير ذلك. لذلك العلماء عندما نظروا في هذا الحديث نبهوا وقالوا الغريب يقع فيه المردود ويقع فيه المقبول، وإن كان علماء الحديث قديما كانوا يحذرون من الغريب وجاءت عنهم ألفاظ صريحة في التحذير من الغريب ومن كتابته. لماذا؟ لأنه أحيانا يضعف الراوي ويتكلم في روايته بسبب كثرة الغرائب، ولذلك من أراد أو من تتبع كلام أهل العلم في الرواة يجد أحيانا يقولون فلان يغرب. إيش معنى يغرب؟ يأتي بأحاديث لا تعرف، يذهب إلى شيخ من المشايخ، يسافر مثلا من المدينة إلى بغداد ويأخذ روايته عن مشايخ، ويكون معه طلبة آخرون يطلبون معه الحديث. أصحاب الغرائب ماذا يفعلون؟ يختلي بالشيخ أو بالمحدث ويطلب منه أن يخصه ببعض الأحاديث، وأحيانا يكتب بعض الأحاديث في بعض مجالس التحديث، وتكون أحيانا مذاكرة، والمذاكرة مذاكرة الحديث يعني نسميها نحن مراجعة، يعني تجلس أنت وآخر تراجعون مثلا متن البخاري أو متن مسلم أو تراجعون مثلا أجزاء من القرآن أو غير ذلك، يقع فيها التساهل يعني يتساهل عن بعض الأحكام، بخلاف ما أن يطلب من شخص تعال وحدث أو تعال وقرأ في يعني مكان في محفل أو الناس يستمعون إليك فيحتاج أن ينمق ويحتاج أن يضبط. فهذا الراوي ماذا يفعل؟ يكتب في بعض مجالس المذاكرة أو في بعض المجالس الخاصة ويخفيها عن أصحابه، لمن عادة المحدثين أنهم يحبون الغرائب، أنه يغرب عن أصحابه. فماذا يفعل عندما يعود إلى بلده ويحدث؟ هناك من ينقد الأئمة الذين كانوا يتتبعون الروايات، وهم الذين بفضلهم والله عز وجل سخرهم لحفظ هذه الأحاديث، فكانوا يتتبعون الرواة وينظرون إلى مشايخه ماذا حدثوا، وإلى الذين في طبقته من أقرانه ماذا حدثوا وعمن حدثوا، ويجمعون هذه الأشياء كلها ويظهرون بنتيجة هل الراوي ثقة أو ليس بثقة، هل الراوي مثلا قوي في الحديث أو ليس بالقوي. كلام يطول سنذكره بإذن الله تعالى في مسألة زيادة الثقة، لكن نريد أن ننبه على أن الغرائب كان العلماء يحذرون منها، وقد جاء قد جاءت بعض الأقوال عن الأئمة مثل مالك وكذلك الإمام أحمد بن حنبل أنهم حذروا من الغرائب. يقول الإمام أحمد، أو قبل ذلك الإمام مالك، لأن الإمام مالك أعلى وأقدم، يقول: شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر، يعني المشهور الذي قد رواه الناس، وهذا الكلام على الروايات وعلى الحديث. وكذلك الإمام أحمد يقول: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. ولذلك الحافظ ابن الصلاح عندما تكلم على الغريب قال: ثم إن الغريب ينقسم إلى صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيح، يعني في الصحيحين أو في من روى الصحيح، وإلى غير صحيح، وذلك هو الغالب على الغرائب. لذلك الذي أريده منكم من هذا التنبيه أنك عندما تقرأ في كتب الحديث ويذكر أن هذا الحديث غريب، وأحيانا يقولون هذا الحديث فائدة وغير ذلك، لابد أن تنتبه أنهم يريدون بها معنى معينا. أقسام الحديث الغريب قسمان: القسم الأول وهو الفرد المطلق أو الغريب المطلق، وهو الذي يرويه راو واحد في أصل السند، يمثل العلماء لذلك بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي انفرد بروايته عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرويه أحد غيره، وإن روي عن غيره فلا يصح. هذا الحديث الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث هذا الحديث لم يروه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة ابن وقاص، ولا عن علقمة إلا محمد ابن إبراهيم التيمي، ثم اشتهر الحديث بعد ذلك. إذن وقع الانفراد أو الغرابة وقعت في الطبقة الأولى أو الطبقة العليا، وهي طبقة الصحابة، فانفرد به عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثم انفرد عنه علقمة ابن وقاص، ثم انفرد عن علقمة محمد ابن إبراهيم، ثم بعد ذلك اشتهر الحديث. إذن انفرد في الطبقة الأولى والطبقة الثانية والثالثة ثم اشتهر الحديث، هذا ماذا يسمى؟ قلنا الغريب المطلق أو الفرد المطلق، يعني غريب بإطلاق، ليس هناك رواية أخرى ترفع هذه الغرابة. هذا الأول. طيب، النوع الثاني وهو النسبي، وهذا النوع إما أن يقع كما سبق التنويه إما أن يقع عن صحابي بعينه، مثلا الحديث يرويه ثلاثة من الصحابة ويشتهر عنهم، لكن يأتي أحد الرواه ويرويه عن صحابي آخر، ففي هذه الحالة هل الحديث غريب مطلق معي أو لستم معي؟ هل الحديث غريب مطلق أو أعيد؟ إذا قلتم أعد فمعنى ذلك أنه فيه، لا ليس مسألة أسمح أو لا أسمح، لكن عندما أسأل وأجد أن الأكثر ليس معي فمعنى ذلك أنه فيه فاصل، يعني فيه إشكال في الآن عندنا الحديث يرويه ثلاثة من الصحابة: أبو هريرة، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر. هؤلاء الثلاثة الذين يروون هذا الحديث هو مشتهر عنهم، وهم الثلاثة قد شهروا الحديث، لكن يأتي يعني هؤلاء الثلاثة من الصحابة نجد جمع من التابعين يروي عن كل واحد منهم، لكن ينفرد عندنا راو فيرويه عن عبد الله بن مسعود. الآن الغريب أين؟ نعم، الآن الغرابة في الرواية عن عبد الله بن مسعود، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه مروي عن صحابة آخرين وهو مشهور عنهم، لكن وقع التفرد عن عبد الله بن مسعود، فنقول هذا حديث غريب من حديث عبد الله بن مسعود. وهو غريب مطلق أو غريب نسبي؟ نسبي. لماذا؟ لأن هناك من يرويه غيره. هذا بالنسبة للتفرد عن صحابي. أحيانا يقع التفرد عن شيخ من المشايخ، مثلا الإمام مالك رحمه الله، وهو إمام أهل الأثر وإمام مدرسة الحديث في المدينة، يرويه عنه جمع، وهؤلاء الجمع يروونه عن نافع، عن ابن عمر، لكن يأتي أحد الرواة فيرويه عن مالك ويسلك به طريقا أخرى، مثلا يرويه عن سالم عن عبد الله بن عمر. الآن الرواية الأولى مشهورة، أليس كذلك؟ الرواية الثانية هي رواية واحدة يرويها أحد الرواة أو أحد تلامذة مالك عن مالك، لكن يسلك بها طريقا أخرى. هذه رواية غريبة، غرابة نسبية. بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمالك. نعم، هذا انفراد أو غرابة نسبية بالنسبة لشيخ بعينه. أحيانا يكون الانفراد أو التفرد النسبي لأهل إقليم بعينه، كان ينفرد المدنيون برواية حديث مع أنه مروي عن غيرهم، لكن المدنيون يروون هذا الحديث فيكون غريبا بالنسبة لهؤلاء، فنقول هذا ممن فرد به أهل المدينة أو أهل العراق فينسبونه لهم. إذن هذه هي الغرابة النسبية، أن تكون في جانب معين، إما أن تكون يعني بالنسبة لصحابي أو بالنسبة لشيخ أو بالنسبة لإقليم، وأحيانا تكون الغرابة بالنسبة للمتن، يكون الغرابة للمتن، يكون المتن يروى يعني صفة معلومة فيأتي أحد الرواة فيرويه بصفة أخرى فيوصف بأنه غريب. وفي الأوراق التي ستصلكم بإذن الله ستجدون فيها أمثلة توضح ذلك. نحن الآن عندما نتكلم ونقول الحديث يروى، هل يكون هناك خلاف في المتن أو لا يكون؟ هذا سؤال وجيه. هل الآن عندما نقول الحديث يروى عن مالك وروي عن فلان وعن فلان، هل المقصود أن المتن واحد أو ليس بواحد؟ واحد. نحن لا نبحث، لأنه إذا اختلف الإسناد واختلف المتن فمعنى ذلك أنه حديث آخر. لا نستطيع، يعني ما الرابط بين حديث يختلف في الإسناد ويختلف في المتن؟ يعني سؤال وجيه ننبه عنه. إذا كان البحث دائما في حالة أن يكون المتن واحدا، لأن إذا أردنا أن نبحث حديث ماذا سننظر؟ سنأخذ المتن ونبحث، نجد هذا المتن يروى بأسانيد كثيرة ونبحث في هذه الأسانيد. أحيانا بعض المتون تكون لفظا واحدا، أحيانا تجد هناك اختلاف، لكن هذا الاختلاف لا يحيل المعنى، كما سيأتي معنا في شرط الرواية، هل لابد أن تكون باللفظ أو يجوز أن تروى بالمعنى؟ أجاز العلماء الرواية بالمعنى، وهو الموجود الذي لا يمكن أن يحاد عنه، لكن اشترطوا أن تكون الرواية أو المعنى واحدا. يعني إذا أردت أن تروي الحديث بالمعنى فلا تجعل المعنى يختل. يقولون تجوز الرواية بالمعنى ما لم يختل، يعني المراد من اللفظ أو المعنى المراد من الحديث. يعني في بعض الأمثلة حتى على بعض الغرائب التي هي ضعيفة، مثلا ذكرنا مثال للغريب، حديث رواه عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي داود عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، انتبهوا سيكون فيه سؤال. حديث رواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأعمال بالنية. ما رأيكم في هذا الحديث؟ ها؟ لا أريد أحكام، لا نريد أحكام، لا نريد أحكام مسألة الموضوع وغير ذلك، لا نريد أحكام، لكن نريد أن نعود إلى الكلام. أحسنتم. هذا غريب، والعلماء استدلوا على أن هذا الحديث يعني خطأ وكذا، أن هذا الحديث لم يروى عن غير عمر كما سبق معنا الكلام. يقول الخليلي في كتابه الإرشاد، وهو كتاب عظيم، يقول: أخطأ فيه عبد المجيد وهو غير محفوظ من حديث زيد بن أسلم بوجه، يعني ما فيش احتمال لصحة هذا الوجه لزيد بن أسلم. كيف عرف هذا الخليلي؟ لأنه تتبع روايات زيد بن أسلم وعرف أنه لم يرد عن زيد بن أسلم أنه روى هذا الحديث. قال: وهو غير محفوظ من حديث زيد بن أسلم بوجه. ثم قال: فهذا مما أخطأ فيه الثقة عن الثقة. الثقة يخطئ حتى وإن كان ثقة موثوقا موثقا يقع منه الخطأ. هذا بالنسبة للنوع الأول من الحديث، ما تعريفه؟ هو الذي ينفرد به راو واحد في أي طبقة من طبقات الإسناد. فإن كان الانفراد في أصل السند عند الصحابي، أو انفرد به راو واحد ولم يروى عن غيره، فهو فرد مطلق. وإن وقع الانفراد بالنسبة لشيخ أو صحابي أو إقليم أو رواية بعينها، فهو فرد نسبي. وكل الغرائب ضعيفة، هل يصح هذا أو لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ يعني لا يصح أن نقول كل الغرائب ضعيفة. طيب من قال كل الغرائب صحيحة؟ لا يصح. هذه أنواع خاضعة لنظر العلماء، خاضعة لنقد العلماء، فما كان صحيحا فهو صحيح. ذكرنا حديثا غريبا في الصحيحين أو في الصحيح قبل قليل، من يذكرنا به؟ أحسنتم، حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث الذي انفرد بروايته عمر بن الخطاب، ثم انفرد عنه علقمة بن وقاص الليثي، ثم انفرد عنه محمد بن إبراهيم التيمي، ثم بعد ذلك اشتهر. إذن الغريب فيه الصحيح وفيه الضعيف. أراد الناظم رحمه الله تعالى بيان النوع الثاني من حديث الأحاد، ألا وهو الحديث العزيز. والعزيز لغة له معنيان، يحتمل أن يكون قد أخذ من أحدهما. الأول القوي، لأننا عندما تكلمنا على الغريب قلنا هو من فرد بروايته راوي واحد، سواء كان صحابي أو غيره، راوي واحد في أي طبقة من طبقات الإسناد. العزيز حاله أفضل، يخرج من حيز الغرابة. بماذا؟ بموافقة راو آخر له في هذه الطبقة. فإذا وافقه راو آخر في هذه الطبقة فهنا نقول قوي، يعني كأنه تعزز برواية الراوي الآخر فقوي فسمي عزيزا. هذا تفسير، وهو يعني فيه احتمال. كذلك التفسير الآخر كذلك فيه احتمال، وهو قلة هذا النوع، يعني عز راجع إلى العزيز يعني القليل، وهذا يعني معلوم في اللغة أنهم يطلقون العزيز ويريدون به القلة أو الندرة. فإما أن يكون مأخوذ من المعنى الأول أو المعنى الثاني، وكلاهما محتمل فيما يظهر والله أعلم. أما بالنسبة للاصطلاح، اصطلاح العلماء هو ما رواه راويان في أي طبقة من طبقات الإسناد، لكن هل يشترط أن يكون في كل طبقات الإسناد يرويه اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين؟ هذه الصورة ربما كما ذكر الحافظ قال ربما لا تكون موجودة أصلا، يعني لو أردت أن تبحث عن إسناد من أوله إلى آخره يرويه اثنين عن اثنين عن اثنين ربما لا تجد حديث بهذه الصورة. لكن المراد والعبرة في الآحاد سواء كان غريبا أو عزيزا، العبرة في أقل الطبقات، يعني لو رواه 100 عن 100 عن 200 عن 200 عن 200 هو إيش؟ هو عزيز، لأن العبرة بأقل الطبقات. فإذا روى الحديث راويان في طبقة من طبقات الإسناد فهو عزيز، يسمى عزيزا. وهل يكون العزيز صحيحا أو ضعيفا؟ يقع فيه ما يقع في الاحتمال الأول، إما أن يكون صحيحا إذا كان رواته توفرت فيهم الشروط التي سنتكلم عنها في أول أنواع الصحيح فهو صحيح، وإن لم تتوفر فيه هذه الشروط فمعنى ذلك أنه يدخل في باب أو تحت طائلة المردود. هذا لا يحتاج إطالة كلام فيه. أما النوع الثالث الذي ذكره قال وما له من الرواة أكثر من راويين فهو المشتهر. الآن عندنا المستوى الأعلى من الروايات، ماذا قلنا عنه؟ ينتج عنه ماذا؟ تواتر، أحسنت، ينتج عنه التواتر وهو العدد الكثير. العدد القليل هل يمكن أن يكون الرواية أقل من واحد؟ لا، لا يحتملها العقل. الآن أقل الرواية واحد، ماذا قلنا تسمى؟ غريب. رواية اثنين ماذا تسمى؟ عزيز. بقي الآن عندنا وسط من العزيز إلى أن يصل إلى درجة المتواتر، هذا هو المشهور، وأقلها ثلاثة، فأكثر ما لم يبلغ درجة التواتر، ولذلك تعريفه ما زاد عن اثنين ما لم يبلغ درجة التواتر، هذا هو التعريف الذي ذكر لرواية للتعريف الذي ذكر لضبط المشهور. فكل حديث يروى بأكثر من اثنين ولم يبلغ التواتر فهو حديث مشهور. نعم، أي إذا أفاد العلم، إذا زادت الطرق كما ذكرنا حتى أفاد العلم فهو متواتر. نظرنا في الحديث وجدنا أن هذه الروايات لا تفيد العلم، ما هو؟ مشهور. أحسنتم. نعم، لإفادة العلم والظن هذه سنتكلم عنها في درس لوحدها. قلنا المتواتر يفيد العلم الضروري، هذا علم لا يعني يعرفونه بأنه علم يهجم على صاحبه لا يمكن دفعه، ولذلك مثلنا باشتهار مكة مثلا، أو الآن مكة ربما يقول شخص أنا رأيتها في الإعلام وكذا. طيب غزوة بدر مذكورة في القرآن أليس كذلك؟ طيب غزوة من الغزوات المشتهرة ثابتة عندنا لا شك فيها، بخلاف بعض الغزوات ربما يكون في الرواية فيها أخذ ورد، لكن في عندنا كثير من الغزوات ثابتة لا شك فيها، بخلاف الغزوات التي ذكرت في القرآن فهذه يعني لا نستطيع أن نمثل بها على التواتر. هذه الأشياء الثابتة علمها لا يمكن دفعه، يعني مثال يعني واقعي، هل نحتاج أن نقيم براهين وبحث واستدلال على أننا الآن في الليل؟ لا، الشواهد الموجودة كلها تقيم هذا العلم، هو هذا علم المتواتر، علم يهجم على صاحبه لا يمكن دفعه، هذا هو العلم الضروري. بقي عندنا الآحاد أقسام، أحيانا حديث الآحاد يصل إلى العلم لكن ليس يعني إنما هو علم يعني يكتسب بالبحث والتدقيق وإقامة البراهين والاستدلال، سنتكلم عنه بإذن الله تعالى في درس آخر. كذلك في الأوراق إن شاء الله ستجدون فيها يعني أمثلة موجودة ومكتوبة. أنا أريد أن أنبه على الأسئلة، يفضل أن تكون الأسئلة في ما تكلمنا عنه حتى تعم الفائدة وتذهب الإشكالات. أحيانا بعض الأسئلة هي أحيانا تكون فيها حتى إشكال على الذين يعني في بداية دراسة هذا العلم. نعم، ما الفرق بين الخبر والأثر؟ الخبر سبق وأن تكلمنا عنه بأنه أحيانا يكون بمعنى الحديث، وأحيانا يكون يراد به أن يكون أعم من الحديث، فيكون الحديث خاص عن النبي عليه الصلاة والسلام، والخبر ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن غيره، والأثر منهم من يجعله بمعنى الحديث، يقولون جاء في الأثر كذا وكذا ويريدون به حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويكثر استعماله فيما ينسب إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام، فيقولون جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا، وجاء في الأثر عن الصحابي الفلاني كذا أو عن التابعي كذا، فبحسب استخدام صاحب الكتاب أو الذي يذكر هذه الألفاظ. نعم، السؤال الأول، الغريب المطلق قلنا يكون روي من طريق واحدة لا يروى من غيرها، مثل ما روي حديث إنما الأعمال بالنيات عن عمر، هذا غريب مطلق. والحافظ ابن حجر عندما عرف الغريب قال: والغريب المطلق ما وقع التفرد فيه في أصل الإسناد، وذكر أنه من جهة الصحابي، لأن في الغالب الأحاديث التي تكون غريبة في أصل إسنادها تشتهر مؤخرا، فتجد أن الحديث يرويه عمر ورواه عن عمر علقمة وعن علقمة محمد بن إبراهيم، ثم بعد ذلك اشتهر، ولذلك هذا الحديث غريب غرابة مطلقة. أما الغريب النسبي فيكون أحيانا بالنسبة لراوي من الرواة، يعني يرد الحديث عن جمع من الصحابة ويرويه عنهم جمع، ويأتي راو واحد ويرويه عن صحابي آخر، وهذا هو الحديث بعينه. هذا الذي ذكرناه في مسألة الطبقات، يعني هنا يريد أن يشير إلى أن المتواتر لابد أن يتساوى في جميع الطبقات، والمساواة هنا لا يفهم منها العدد، يعني ليس إذا يعني لا يلزم أن يكون إذا كان رواه في بداية الإسناد مثلا 70 راويا، لا يشترط أن يكون في كل الطبقات 70، لا، يشترط أن تكون الكثرة الموجودة في الطبقات تفيد العلم. فأحيانا يكون في البداية 70 وفي الوسط 50 وفي آخره 30، فالكثرة هي المرادة هنا، يعني لا يشترط أن يكون العدد متساوي في جميع الطبقات لأن هذا غير ممكن، لكن المراد بالكثرة أن يكون في الطرفين، الطرف الأول والطرف الأخير الذي فيه الصحابي، أو إذا نظرنا بالعكس قلنا الطرف الأول فيه الصحابي والطرف الأخير فيه من يروي هذا الحديث، هذا الطرف فيه كثرة تفيد العلم، وهذا الطرف فيه كثرة تفيد العلم، وكذلك في الطبقات الوسطى. إذن الكثرة المرادة في الحديث المتواتر لابد أن تكون في جميع طبقات الإسناد. نعم. الجرح والتعديل نشأ مع الحديث، كما ذكرت لكم كلام عبد الله بن عباس لبشير بن كعب عندما كان يروي يحدث، فعبد الله بن عباس لا يستمع إليه، فقال له، وهذا موجود في مقدمة مسلم، صحيح مسلم، لمن أراد أن يطلع على مثل هذه الأخبار موجودة بكثرة، قال له: يا ابن عباس أنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لا تسمعني. قال له: إن كنا إذا قال القائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أسماعنا وأبصارنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول، أي دخل الناس في الاختلاف وبعضهم وصل إلى ربما أن يعني يروي روايات تؤيد ما يريد هو ويخفي غيرها وغير ذلك، وقع الاختلاف وركب الناس الصعب والذلول، لم نستمع أو لم نأخذ إلا ما نعرف. كذلك بعض الصحابة كان لا يحدث بكل شيء، لماذا؟ مخافة يفهم أو يتهم، فنقد الروايات ونقد الرواة، هذا هو المقصود بالجرح والتعديل. وتطور هذا العلم مثل ما تطور علم الحديث. الآن عندما نأتي إلى كتب الجرح والتعديل المؤلفة في مثل كتاب ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، نجده يسوق الروايات، يأتي بالحديث ويأتي بالراوي ويقول قال فيه أحمد كذا، وقال فيه مالك كذا، وقال فيه يحيى بن معين كذا، وهكذا يسوق الروايات. لماذا؟ يثبتون، يقعدون لهذا العلم. فتتابع العلماء على الكتابة، كتب ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، كتب ابن حبان كتاب اسماه الثقات وكتاب اسماه المجروحين، وكتب كذلك الدارقطني كتاب في الثقات وكتاب في المجروحين، ثم تتابع العلماء وهكذا يجمعون الكلام ويقعدون هذه القواعد حتى صار علما له قواعده وله شروطه التي لا بد من أراد أن ينظر في أحوال الأحاديث أن يكون له علم بهذه القواعد. وسيأتي باب في شرح نظم النخبة في الكلام على الجرح والتعديل، وسنتكلم عنه وعن بعض قواعده بإذن الله تعالى. نعم، لا اشترطوا العلماء، وإن كان هذا المبحث يعني يحتاج إلى كلام طويل، لكن اشترط العلماء أن يكون لهذا الحديث أصل، يعني أصل عام يدعمه. اشترطوا كذلك ألا يكون راويه شديد الضعف، ليس كذابا، شديد الضعف. والعلماء احتاطوا جدا لروايات حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فمن كذب في حديث الناس فهو عندهم متهم ولا يقبل حديثه. من وقعت له أخطاء وكثرت هذه الأخطاء ضعف، من لم يزكى وتؤتى يعني وتأتي شواهد تدل على تثبته وتيقنه فكذلك لا يقبل، وهكذا. فاشترط العلماء فيها في قبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، اشترطوا شروطا منها أن يكون له أصل عام يدعمه أو يرجع إليه، ومنها أن لا يكون راويه شديد الضعف، ومنها أن لا يعتقد بأنه ثابت للنبي عليه الصلاة والسلام. ولعل الوقت يأتي ونتكلم على هذا بإذن الله تعالى. نعم، ما معنى ذكرنا في حديث إنما الأعمال بالنيات؟ يرويه محمد بن إبراهيم، هذه طبقة. يرويه عن علقمة، هذه طبقة. يرويه عن عمر، هذه طبقة. طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة أتباع التابعين، هذه هي المقصود بها الطبقات. والطبقة يراد بها جماعة تقاربوا في السن والرواية، هذا هو تعريف الطبقة عندهم، جماعة تقاربوا في السن والرواية. تجد من أراد أن يطلع على هذا فلينظر في كتاب تقريب التقريب، فلينظر في مثلا الإصابة في تمييز الصحابة، فهذه الكتب تكلمت على الطبقات. بعض الكتب خاصة بالطبقات مثل طبقات خليفة بن خياط وغيرها، فهذه كتب تكلمت على هذه الأمور، مع أني أقول للمبتدئ أن هذه الأمور ستأتي. الآن عندما يتعلم طالب العلم دراسة النحو لا يستطيع من أول يوم أو ثاني يوم يسأل على المبتدأ والخبر ويسأل على هذه أمور تحتاج. فكذلك هذا العلم مثل هذه الأمور بالممارسة، ويكثر فيها الكلام بإذن الله تعالى في هذه الجلسات المباركة وتفهم بإذن الله تعالى. نعم، هذا الذي تكلمنا عليه سابقا، وهو المقصود أن تتوفر الكثرة في كل طبقات الإسناد، الكثرة التي تفيد العلم الضروري في الحديث المتواتر ولا يشترط فيها عدد بعينه. نعم، لا بد أن تأخذ هذا العلم، لأن هذا العلم غرب كثيرا، ورحم الله الشيخ الألباني أن أحيا مثل هذه العلوم، وهو من الذين أسسوا تدريس هذا العلم في بعض الجامعات مثل جامعة المدينة وغيرها. هذا العلم وقع يعني فيه التغريب والبعد، وهو من أفضل العلوم. ومن أراد أن يدرس هذا العلم ويدرسه تدينا سيستفيد به حتى في حياته العملية. نحن الآن نجد أنه يكثر الكذب ويكثر الكلام الذي يفسد ذات البين، يكثر الكلام الذي يحيي الضغائن والفتن. ولو كان الإنسان متعلما لهذا العلم فهو يعرف من أين يأخذ العلم، ويعرف ما الذي يقبل وما الذي يرد، ويعلم هذا لكل من يدرسه، لأن حياة العلم بعد تعلمه تدريسه. العلم إذا درس تكاثر بين طلبته واشتهر بين الناس يكون من العلوم المنتشرة المعروفة. بلغ بنا في بعض الأحوال أن الناس لا يعلمون ما معنى أخرجه البخاري أخرجه مسلم. أنا كنت في المدرسة فكانت تروى بعض الأحاديث في بعض الكتب مكتوب بعدها أخرجه البخاري، فنسأل الذي كان يدرسنا لا يدري إيش معنى البخاري ولا يدري إيش معنى مسلم. لماذا؟ لأن هذه الأمور لم يدرسها ولا يعني ونسيت. فلذلك هذا العلم هو من أهم العلوم التي ينبغي أن نهتم بها، وإذا وفقنا الله عز وجل وكان هناك طلبة يحملونها فبإذن الله تعالى ستحيا سنة النبي عليه الصلاة والسلام بيننا وستدرس في مدارسنا ومعاهدنا بإذن الله تعالى. وأسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يجزي اللجنة المشرفة وأهل المسجد والأوقاف خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.